إذا دخل المسافر على خلف مقيم، ائتم مسافر بمقيم في أي جزء من صلاته، في أولها في آخرها، أدرك ركعة لم يدرك شيئا، الواجب عليه أن يتم أربعا. أحسنت. ولا يجوز له القصر. هذا قول عامة الفقهاء لحديث ابن عباس أنه سئل في مسلم لماذا نصلي في مكة في الحج ركعتين أربعا وفي منى ركعتين، فقال تلك السنة، أي تلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت طريقة النبي أنه إذا أتم مسافر بمقيم فإنه يتم. ما يفعله بعض إخواننا من أنهم إذا صلى ركعتين جلس ولا بعضهم انصرف، هذا مبني على مذهب الظاهرية القائلين بوجوب القصر، وهذا لا يقول به عامة الفقهاء ولا يقول به الإخوة المصلون. فلذلك ينبغي التنبه لهذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس. متى ما أدركت الإمام في أي جزء، الإمام المقيم في أي جزء من صلاته، فأتم ولا تقصر.